ما حكم الجمع بين غسل الجنابة وغسل الجمعة؟ لا بأس بذلك. يعني مثلا إذا كان الإنسان جنبا واغتسل ونوى بذلك رفع الجنابة والاغتسال للجمعة فلا حرج في هذا، كما لو أن الإنسان دخل المسجد وصلى ركعتين ينوي بهما الراتبة وتحية المسجد فلا بأس. وهنا نقول المسألة لا تخلو من أقسام ثلاثة: أن ينوي الجنابة فقط، أن ينوي غسل الجنابة والجمعة، أن ينوي غسل الجمعة فقط. فالأقسام بقي القسم الرابع لكن لا يمكن أن يرد، وهو ألا ينويهما، ألا ينويهما، هذا غير وارد. فإذا نوى غسل الجنابة أجزأ عن غسل الجمعة إذا كان بعد طلوع الشمس، وإذا نواهما جميعا أجزأ ونال الأجر لهما جميعا، وإذا نوى غسل الجمعة لم يكفني عن غسل الجنابة. لماذا؟ لأن غسل الجمعة واجب عن غير حدث، وغسل الجنابة واجب عن حدث، فلا بد من نية ترفع هذا الحدث. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.